ورد إلينا من السائل أحمد عبد الله آدم الهواري من السودان، يقول فيه: أسأل فيما يختص بتشييع الجنازة بعد تغسيل الميت غسل الجنابة ثم غسل الجنازة، ثم حسب ما أعلم أنه يكفن في 5 قطع: رداء وإزار وعمامة ولفافتين، فهل هذه الطريقة في التكفين صحيحة أم أن هناك فرق بين تكفين الرجل والمرأة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن جواب على سؤال الأخ السائل ما يتعلق بتغسيل الجنابة وتكفينها أن تغسيل الجنابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، نعم، جنازة، نعم، أن يبدأ بتوضيئها ثم توصل أعضاء الوضوء ثم يوصل 3 غسلات أو أكثر من ذلك حتى يحصل النقاء وأن يكون وترا. وأما التكفين فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الموتى في ملابس في ثياب بيض، وقال إنها خير اللباس فكفنوا فيها موتاكم، أو كلمة نحوها. والسنة أن يكفن الرجل بثلاث لفائف ليس فيها عمامة ولا قميص، لا. وتزيد المرأة تلف في 5 لفائف، لكن لو لم يوجد إلا لفافة واحدة تستر الجسد كله أجزأت. هذا هو أمر تكفين الجنازة بعد غسلها، فليس هناك ترتيب خاص، وإنما يكفن الرجل في 3 لفائف، وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحورية بيض كما جاء في الحديث الصحيح، بالله التوفيق. السؤال له سؤال آخر، يقول فيه: هل هناك اختلاف في أوقات الصلاة بين السودان والحرم الشريف؟ وحسب ما أعلم أنه ليس هناك فرق كبير في الزمن، ولكن لو أردت أن أصلي مثلا خلف المذياع الذي أسمع فيه صلاة الحرم الشريف، فهل هناك مانع ديني؟ الجواب أن الفارق بين مكة والسودان أمر ملحوظ، لأن السودان تقع غرب مكة المكرمة شرفها الله، ومعلوم أنه كلما كان البلد يقع غرب بلد آخر فإن البلد الغربي يكون متأخرا عن الشرقي في أداء الصلاة حكم جريان الشمس وما تقطعه من درجات في مسيرها. وأما هل يجوز أن تصلي خلف المذياع؟ فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان مقتديا بإمام بواسطة الإذاعة، وإنما يصح أن يصلي الإنسان خلف الإمام ويقتدي بمكبر الصوت إذا كان يجمعهما اسم مسجد واحد، أو في حال الزحام دحمت المساجد وامتلأت فصلى الناس بالشوارع الملاصقة للمسجد صحت الصلاة بهذه الكيفية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال أخير، يقول: سؤالي عن النذور والذبائح، فمثلا هناك بعض الناس يفعلون خلاف ما هو أو خلاف ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، مثلا يقولون هذه الذبيحة للشيخ فلان، فهل يعتبر هذا مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، أم يجوز أكل هذه الذبيحة، أو بعضها يذبح عند نصب أو قبور؟ نعم. الجواب أن الذبح لولي أو شيخ أو نصب أو عند قبر، كل هذه الذبائح لا يحل أكلها، وسواء في ذلك ذكر اسم الله عند ذبحها أو ذكر اسم الولي، كل ذلك غير جائز، وهو قد أهل به لغير الله جل وعلا، لأن هذه الذبائح إنما أريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، فلا هي ذبيحة لحم ولا هي ذبيحة قربان تقرب فيها لله سبحانه وتعالى. فالنذر إنما هو لله جل وعلا، فمن نذر لغير الله فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره، لأن نذر المعصية يحرم الوفاء به، فكيف إذا كان نذر شرك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذه ذبائح محرمة ونذور فاسدة لا يحل الوفاء بها، وبالله التوفيق. هذا السؤال ورد إلينا من المستمع خلف غزاي من القصيم الشبيكية، يقول: أنا أملك بضاعة وبعتها على شخص من أهل بلدتي ولم يأخذها، وأيضا لم يسلمني قيمتها، وتلفت هذه البضاعة عندي قبل أن يأخذها وقبل أن يسلمني قيمتها، فأرجو توضيح ما إذا كان يجوز أخذ قيمتها منه بعد تلفها ودون استلامها أم لا؟ الجواب: إن كان هو أراد أن يعطيك ثمنها طيبة به نفسه فذاك شأن، وإن كنت تسأل هل يلزمه أن يعطيك الثمن فمرد ذلك إلى المحكمة، إن أعطاك من نفسه راغبا باذلا مصمما على الاستلام فخذ، وإن كان الأمر تريد أنت أن تسأل هل يلزمه ذلك أو لا فراجع محكمة البلد التي أنت فيها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع إبراهيم صالح رديف من العراق، يقول: هل يجوز أن أصلي وأمامي شخص جالس أو نائم؟ نعم. الجواب: نعم، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أن الرسول عليه الصلاة والتسليم كان يصلي وهي معترضة أمامه بينه وبين القبلة، فكان يؤدي صلاته النافلة وعائشة راقية أمامه، بل ربما كانت رجلها في محل سجوده، فكان إذا سجد غمزها فانكفت، فإذا قام مدت رجليها، دل ذلك كله على جواز الصلاة إلى شخص قاعد أو نائم، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما جاء النص على التفريق بينهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول: سمعت أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، مذهب الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه القنوت بعد صلاة الصبح، ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد أن لا قنوت بعد صلاة الصبح ولا في غيرها من الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام يدعو في تلك النازلة. وأصح أقوال العلم في ذلك، أقوال أهل العلم في ذلك، أنه لا قنوت، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة من حياته ولم يذكروا قنوتا، وذكروا أنه قنت شهرا يدعو على بعض قبائل من العرب ثم ترك ذلك، فدل ذلك على أن القنوت إنما هو مشروع عند الاحتياج إليه، وبالله التوفيق. يعني في النوافل فقط، أما الفروض لا. نعم. هو يسأل عن صلاة الفجر. نعم. فأجبته أن ذلك خلاف، وأن مذهب الشافعي أنه يقنت في صلاة الفجر، والأئمة الثلاثة مذهبهم ألا قنوت في صلاة الفجر، وكان النبي قنت في أول الأمر في المدينة ثم ترك ذلك كما ثبت في الصحيح من أحاديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم. لكن النافلة التي هي صلاة التراويح والتهجد ورد فيها حديث الحسن بن علي الذي رواه الترمذي وهو جيد أن النبي علمه دعاء القنوت. وبقي أمر آخر، إذا صلى الإنسان مع إمام يقنط في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن ينكر عليه، ولا ينبغي له أن يعتزل المصلى ويصلي وحده من أجل هذا الأمر، بل لو كان إنسان إماما لجماعة من الشافعية ويسوءهم أن لا يقنط، ربما حصل بينهم وبين إمامهم سوء تفاهم بسبب ذلك، فإن الأولى به أن يقنط، لأن هذا القنوت إنما هو اختيار إمام كبير من أئمة المسلمين، وقد فعله النبي في أول الأمر ولم ينهى عنه ناهيا، وإنما تركه من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع طه أحمد محمد من كسلة بالسودان، يقول أسأل عن التسليمتين اللتين تنتهي بهما الصلاة. يقول سمعت أن التسليمة الأولى هي المهمة، أما الثانية فهي سنة وليست لازمة، وتنتهي أعمال الصلاة بعد التسليمة الأولى، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يسلم عن يمينه وعن شماله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن إنما أمرنا بالأخذ عنه والاقتداء به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فاختلف أهل العلم هل التسليمتين هل التسليمتان واجبتان أم لا، والصحيح من ذلك كله أنه يجب أن يسلم المصلي عن يمينه وعن شماله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، فليست الثانية بأقل أهمية من الأولى، وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول عن سجود التلاوة، يقول إذا مر الإمام بآية فيها سجدة فسجد ولكن أحد المأمومين لم يسجد، فهل تبطل صلاته بمخالفته لإمامه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فمن خالف الإمام في حركاته، يعني ترك متابعته في سجود من السجود من سجود الصلاة، فإنه بذلك يكون قد أخل بصلاته. وهل تبطل أو لا؟ الصحيح الذي أراه أن صلاته تبطل وإن كانت سجدة التلاوة ليست واجبة في حد ذاتها، ولكن لما سجدها الإمام وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع الإمام ونقتدي به، فإن مخالفة أمر الإمام مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب لمنهيه عليه الصلاة والسلام، ومن تعمد مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بطل عمله الذي تعمد مخالفته فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من عبادة بور البيت أحمد من السودان أيضا، يسأل عن العقيقة عن المولود أو التميمة، فهناك من يذبح في اليوم الثالث وهناك من يذبح في اليوم السابع، فما هو الأفضل في ذلك وما حكمها؟ الأفضل أن تذبح يوم السابع، يوم السابع ولادة الطفل. نعم. هذا هو الأفضل، ويجوز بعد ذلك إذا أخرها إلى اليوم الرابع عشر فالحادي والعشرين، ولكن لو قدمها على ذلك فلا بأس به كله، وإنما المستحب والمؤكد أن يعق عن ولده، عن الغلام اثنتان وعن الجارية واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمر عليه أفضل الصلاة والتسليم. له سؤال آخر يقول هناك عادة بعد أن يموت الميت بأن يتصدق عنه في 15 يوما بعد وفاته أو بعد 40 أو 4 أشهر أو 7 أشهر أو السنة، وتسمى بكرامة الميت، بأن يقوم أهل الميت بعمل أكل ويوزعونه على الناس ويطلقون عليه اسم كرامة الميت، فهل هذا العمل موافق للشريعة أم مخالف لها؟ هذا العمل على أساس هذا الاعتقاد بدعة في الدين، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا ثبت في صحيح مسلم. والسنة إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعاما، يصنع لأهله طعام يأكلونه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لآل جعفر طعام حينما جاء نبأ قتله في غزوة اليرموك، وقال إنه جاءهم ما يشغلهم. فهذه هي السنة، أن يصنع لأهل الميت الطعام لأنهم شغلوا عن بأنفسهم وبميتهم وبحزنهم عن الاستعداد بما يأكلونه، فالسنة أن يصنع لهم لا أن يكلفوهم شططا ويشق عليهم بصنع طعام يوزعونه على الناس. ثم اعتقاد أنه في اليوم الرابع أو 40 أو الشهر إلى آخره، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما هل يجوز أن يتصدق عن الميت ابتغاء وجه الله؟ فالجواب نعم، ثبت في الصحيح أيضا من حديث سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان غازيا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما رجع إلى المدينة وجد أن أمه قد توفيت، فقال يا نبي الله إن أمي ماتت ابتلست نفسها، وإني لا أراها إلا لو أنها تكلمت إلا تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة من أولياء الميت، من أولاده وأهله وزوجته ووالده وأقاربه، بعد موته تصله صدقتهم ويصله ثوابها بإذن الله وبالله التوفيق. إنما الخلاف في جعل مدة معينة أو زمن معين، لا ليس في خلاف، نعم. بل هو بدعة بدون خلاف، أقصد مخالفة للشريعة. نعم مخالف، نعم أي نعم مخالف للشريعة. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة سميرة نون عين من روضة سدير، تقول إذا حلف إنسان على ألا يفعل شيئا وكرر الحلف مرارا ألا يفعله ولكنه فعله إرضاء لوالديه مثلا، فهل يكفر عن كل يمين حلفها أم يكتفي بالتكفير عن حلف واحد؟ الجواب بل يكفي كفارة واحدة عن الأيمان المتكررة، لأن هذه الأيمان المتكررة إنما هي بمثابة يمين واحد أكدها بالأيمان التالية له، وما دامت بهذه المثابة فإن كفارة واحدة تكفي لجميع تلك الأيمان. وينبغي للإنسان أيضا إذا حلف على أمر أن يفعله وهو مكروه أن يتجنبه وأن يكفر عن يمينه، وإذا حلف على أمر أن لا يفعله وهو بر فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتيه ويأتي الذي هو خير. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وبالله نعم أحسن الله إليكم. هذه أيضا رسالة من الأخت المستمعة أم حسام من جمهورية مصر العربية، تقول إذا حلف زوجي بالطلاق على ألا يتعامل مع أخيه في أي شيء من الأعمال رغم أنني لا شأن لي بهذا الحلف، فسأل عن هذا الموضوع وقيل له كفر عن يمين، فهل هذا صواب؟ الجواب أن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل رضى الله لكم تحلة أيمانكم، نعم. بعد أن قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات، وكان حلف عليه الصلاة والسلام على أمر معين شريعة حرمه، فجعل الله سبحانه وتعالى امتناعه وتأكيده ذلك يمينا مكفرة، وجعل لنا مندوحة من غلق الأيمان وحرجها بأن نكفر كفارة يمين. وهذا الذي حلف بالطلاق لم يرد الطلاق وما قصده، وإنما أراد الامتناع عن معاملة أخيه والعمل معه أو اتصل به، فهذه يمين بمنع البر، ولا شك أن مواصلته لأخيه ومعاملته إياه أولى من الامتناع ويكفر عن يمينه. وما أفتي به إنما هي فتوى صحيحة وبالله التوفيق. لها سؤال آخر حول الموضوع، تقول لو قال الرجل لزوجته لا أعرفك إذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته، فهل يعتبر هذا من الظهار؟ أفتوني جزاكم الله كل خير. إن كان يقصد بذلك الطلاق فهي كناية من كنايات الطلاق وليست من الظهار في شيء. نعم. إن كان يقصد حينما قال لا أعرفك إن اشترتيه فاشترته يقصد بذلك الطلاق بأنه يقول إن اشترتيه فأنا سأطلقك، فهذا له شأن. وإن كان يقصد منعها أيضا من الشراء فإنها تكون لها حكم اليمين المكفرة، كفر كفارة يمين ولا شيء عليه إن شاء الله. أما الظهار فليست من الظهار في شيء. جزاكم الله خير الجزاء.